أيها المسلمون، ومن أعظم ما كان عليه أهل الجاهلية ثلاثة مسائل كبيرة ابتدأ نبينا عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم فيها، وهي الشرك بالله، وتفرقهم في دينهم ودنياهم، وعدم السمع والطاعة لمن ولي أمرهم. فجاء عليه الصلاة والسلام بالتوحيد بالتوحيد وبوجوب الاعتصام بحبله، ومن تمام ذلك السمع والطاعة في المعروف لمن تولى عليهم. وقد جمع بينها صلوات الله وسلامه عليه في قوله: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم، قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال، أخرجه مسلم ومالك، واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها.